مكسور وحزين محتار مش عارف الدنيا واخداني لفين صابر على قلبي فراق طب هعمل ايه جوايا حنين علشانك بتعذب كل ما يجي عليا الليل وبروح على صورتك اخدها في حضني وانام اهي حاجة وبتصبرني على الايام دايما روحك حواليا وفي كل مكان بتهون يا حواليا وفي كل مكان